السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا معكم في بستان مدارج السالكين، وقد خطفنا ريحانة مراقبة الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في الحلقة الماضية الدرجة الأولى من درجات مراقبة الله سبحانه وتعالى، وسنذكر الدرجات الأخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. احذر، فالله يعلم ما في نفسك، كل ما تخفيه وكل ما يدور في بالك، الشهوات الشبهات، هذا إن كانت في الحرام، أم إن كان في بالك أو في نفسك طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى وطلب الصفح والعفو من الله سبحانه وتعالى. كل ذلك، كل ما في بالك، حتى أفكار الدنيا ورغبات الدنيا، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى فاحذره، يعلم ما في النفس. لذلك قالوا: من راقب الله سبحانه وتعالى في خواطره عصمه الله سبحانه وتعالى في حركات جوارحه. فحركات الجوارح يعصمك الله سبحانه وتعالى من الحرام إذا كان باطنك صالحا، إذا كان قلبك سليما. فأصلح ما في نفسك يصلح الله ظاهرك، وانتبه ألا تصلح ظاهرك وتفسد باطنك، لأنه هذا هو الرياء كما قال العلماء، أن يكون الظاهر حسنا والباطن فاسدا. فأسأل الله أن يقينا من ذلك. لابد على الإنسان حين سيره إلى الله أن يراقب الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وهو معكم أينما كنتم. استشعر هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، أينما ذهبت، أينما كنت، في أي وقت، فالله سبحانه وتعالى معك بعلمه وبقدرته، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، فلا يغرنك حلم الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سبحانه وتعالى سحب منك هذه الروح، وأنت في استيقاظك في نومك أينما كنت، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. فتعلم هذه الأمور، تعلم اطلاع الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، حينها حقا تكون وصلت إلى منزلة مراقبة، أنك راقبت الله سبحانه وتعالى في أحوالك وفي أقوالك. فلا بد حين تراقب الله أنك تؤثر ما أنزل الله، وتعظم ما عظم الله، وتصغر ما صغر الله. فما أنزله الله علينا وما أمره الله هو ما ينبغي أن نؤثره على أي شيء. حكم الله أولى من أي شيء، أمر الله أولى من أي شيء، والأمور التي عظمها الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا كمؤمنين أن نعظمها، والأمور التي صغرها الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نصغرها ونلقي لها بالا. إيش هي الدرجة الثانية من درجات المراقبة؟ مراقبة نظر الله سبحانه وتعالى برفض المعارضة والإعراض عن الاعتراض. ما معنى ذلك؟ ما معنى أولا رفض المعارضة؟ أي أن كل عمل فيه معارضة لأمر الله ترفضه. فهذه المراقبة لله ومعرفتك وعلمك، فهذه المراقبة لله وعلمك أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، يجعلك حينما توسوس لك النفس بأن ترفض أمر الله، بأن تعارض أمر الله، تترك ذلك وترفض ذلك وتدافع، لا يعني ما تتجرأ أن تعارض أمر الله، ولا تتجرأ أن تعصي الله. لماذا؟ لأنك تراقب الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني قلنا ماذا؟ الإعراض عن الاعتراض، أي أن كل ما تؤسس به نفسك من ملل حين عمل الطاعة، من تذمر، من كسل، تترك ذلك وتعرض عن ذلك تماما. فحتى في نفسك أنت تراقب الله سبحانه وتعالى، حتى في يعني مراقبتك ينعكس حتى على نفسك، فيما تحدث به نفسك حين عبادة الله سبحانه وتعالى. فالتملل من عمل الطاعات، مراقبتك لله سبحانه وتعالى يجعلك ألا تفعل ذلك ولا تحدث نفسك بذلك، تكون مقبل على الله سبحانه وتعالى، ليس فقط بجسدك وليس فقط بفعلك، بل تكون مقبل على الله سبحانه وتعالى حتى بقلبك. هنا تكون ثمرة مراقبة، أنك تعبد الله حقا بأقوالك وأفعالك وخواطرك ونيتك، وقلبك يكون سليما منشرحا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء، فقال له ممتحنا إيمانه: بعني من هذه الشياة. فقال رويع الغنم: أنا مملوك ومؤتمن ولا أستطيع. فقال له عبد الله بن عمر مختبرا إيمانه، قال له: قل للمالك أكلها الذئب أغراه بالمال. وكثير من الناس عند المال يضيعون. وأيضا أعطاه العذر، فقال له رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله، قال: وماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله؟ اسأل نفسك هذا السؤال دائما حين تريد أن تخطئ أو تعصي، ماذا أقول لله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا. نكمل معكم ولكن بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا. الدرجة الثالثة من درجات مراقبة هي مراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة، أي أنك تراقب إخلاصك بعيدا عن نظرك أنت. فأنت عندما تنظر إلى العمل قد يدخل إليك الشيطان يقول لك: شوف ما شاء الله عليك، أنت الحافظ القرآن، أنت القارئ، أنت المصلي، أنت المتصدق، أنت الداعية، أنت المؤدب في أخلاقك، أنت الكريم. يبدأ يشجع فيك هذا الفخر بأعمالك الصالحة. فأنت تريد من مراقبتك لله سبحانه وتعالى ومن خوفك من الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذا يوصلك للمرحلة الثالثة والدرجة الثالثة من المراقبة، وهو أن تراقب الإخلاص، تحسن نيتك، تعلم أن هذا العمل لم يكن ليحدث لولا توفيق الله لك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هداك، هو الذي هداك لهذا العمل، هو الذي وفقك لهذا العمل. حينها تكون مخلصا حقا لله سبحانه وتعالى. سئل ابن عطاء قال الرجل لابن عطاء: ما أفضل الطاعات؟ فرد عليه: مراقبة الله على الدوام. أفضل الأعمال والطاعات هو أن تراقب الله سبحانه وتعالى دائما، ترى حتى وأنت تجلس بين الناس، حتى لو ما في عمل، مجرد جلوسك وأنت تستشعر مراقبتك لله سبحانه وتعالى وتستشعر أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك، حينها أنت على أجر، أنت على عبادة، هذه عبادات قلبية تقربك إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا، فلا تغفل عن ذلك. ذكر العلماء في بعض الكتب قصة أمير. هذا الأمير كان له العديد من العبيد، ولكن أحدهم كان يحبه هذا الأمير حبا شديدا، مع أنه ليس أقواهم وليس أحسنهم شكلا، فكان الناس يستغربون من ذلك. في رحلة من الرحلات مروا بجبل فيه ثلج، فنظر إليه الأمير ثم أطرق رأسه، فحينها هذا العبد المحبوب عند الأمير أسرع بخيله وذهب متجها إلى هذا الجبل. استغرب الناس ليش، لم يعرف السبب. بعد فترة رجع هذا العبد ومعه بعض من الثلج وقدمه إلى الأمير، فقال: رأيتك تنظر إلى الجبل وعلمت أن رؤيتك له ما هو إلا رغبة في هذا الثلج. فقال هذا الأمير لمن حوله، قال: كل يفكر بنفسه ومشغول بنفسه، وهذا يفكر في رغباتي وينتظر ماذا أريد حتى يفعله لي، ولذلك أحبه وأقدمه عليكم. هذا مثال في الدنيا. تخيل حال العبد لله سبحانه وتعالى، أنت هذا العبد مملوك لربك سبحانه وتعالى، فأنت تبحث عن الفرص التي تعبد الله فيها، الأعمال التي يحبها مولاك وسيدك، الأعمال التي يريدها منك الله سبحانه وتعالى، تذهب إلى المواطن التي يريد أن يراك الله سبحانه وتعالى فيها. أنت تستشعر علم الله ونظر الله إليك، فحينها تبادر بهذه الأعمال، تبادر بطاعة الله سبحانه وتعالى وتجتنب معصية الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ استشعر هذه الآية دائما، الله سبحانه وتعالى يراك، فإذا كان يراك ما ينفع أنك تعصيه. عمر كان يمر على بيوت المدينة يتفقدها ليلا، فمر ببيت فيه امرأة وكان زوجها قد سافر إلى الحرب والجهاد فترة طويلة، فعمر سمعها تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل أو لاعبه، فوالله لولا الله رب أراقبه. شوف مراقبة الله، فوالله لولا الله رب أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. أي أنها لولا مراقبتها لله سبحانه وتعالى لفعلت الحرام. حتى إذا وجدت الرغبات والشهوات، إذا وجد المراقبة والخوف من الله واستشعار هذه الآيات أن الله يرى وأن الله بكل شيء رقيبة وأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حينها الإنسان يمتنع عن الحرام مهما رغب بذلك ومهما وسوس له الشيطان. فالإنسان لا ينصاغ ولا يذهب مع شهواته ورغباته وهو يعلم أن الله حفيظ رقيب سميع عليم بصير. فمهما يفعل ومهما يقول فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه وعلى أقواله وعلى أفكاره. بعد هذا الكلام نحاسب أنفسنا، كيف مراقبتنا لله وكيف استشعارنا لنظر الله لنا وعلم الله بنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخافونه وممن يراقبونه وممن يستشعرون نظره إليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.